فصل في لزوم العقد ونحوه. وعقد الاستجار عقد لازم، فمن يخالف مقتضاه يلزم، فجاز أن يمنع كل الأجرة، مؤجر يمنع بعض المدة، وتلزم الآخرة تلك الأجرة إذا تخلى وعليه مدة، وتلف العين به الفسخ وقع، كبرء ضرس ووفاة من رضاع، لا موت عاقد ولا أعذار، نحو ضياع زاد ذي استجار، وإن بنحو أرض زرع انقطع ماء فإن الفسخ في الباقي وقع، وإن بعين عيب أو تعيبت يجوز فسخ مع أجرة مضت، والراعي إن كان تعدى ضمنا كالطب غير حاذق أو إن جنى، وما جنت يدا أجير هدر إن خطأ واختصه مستاجر، وهكذا مشترك ما فعله عنيت الإتلاف ولا أجرة له، وهي تجب بالعقد حيث لا أجل وتستحق عند تسليم العمل، وأجرة المثل بها يلتزم في فاسد الإجارة المستلمُ.